سلموا لي على اللي سمحاني فراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. سلموا لي على اللي سمحالي فراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. قايد الريم تاخذني عليه الشفاقه، ليتني طول عمري دبله في يمينه، ليتني طول عمري دبله في يمينه. سلموا لي على اللي سمحالي فراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. عقب ما هو نديمي صار شوفه شفاقه، تل عرض المودة وقطعه في يمينه، تل عرض المودة وقطعه في يمينه. سلموا لي على اللي سمح لي فراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. لا ذكرت الزمان اللي مضى والصداقه، عود القلب يرجف مثل رجف المكينه، عود القلب يرجف مثل رجف المكينه. على اللي سمحالي فراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. سلموا لي على اللي سمح لي فراقه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، حسبي الله على اللي حال بيني.